رسالة رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الأمور وذرت منها العيون. فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وكما تعلمون نحن في المضرب من الأحاديث وهو النوع 20 معرفة المضرب، وهو أن تزاد والبطل في متن الحديث من كلام القاضي ضوضة من الألفاظ قولا من الأقوال تأتي طارة من كلام الصحابة وطارة أخرى من كلام التابع كالزهري وما إلى ذلك، وتكون أحيانا في أول الحديث وطارة في وسط الحديث وطارة في آخر الحديث، ويكون الإدراج هذا ومعنى الإدراج بلغة الإنسان أدرج الرجل في كفنه أو أدرج في لحده أي أدخله. وآخر ما أثرنا قبل هذا الباب وهذا النوع المضطرب، والمضطرب والمعل والشاذ والمنكر، هذه أشياء علم تأتي بالترجيح، تعرف بالترجيح بين الرواة والأسانيد والطرق، لكن المدرج هذا يلي هذه الأنواع في الترتيب، لأنه إن لم نميز قول الصحابي من قول النبي عليه الصلاة والسلام صار الأمر مشينا عيبا، سنبني عليه أحكاما بل سنبني عليه عقائد وتشريعات. فقول النبي عليه الصلاة والسلام حجة، وقول غيره الأصل أنه ليس بحجة إلا إذا وافق أو جاء القواعد من الشرع تدل على الصحة. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث، وليس أيضا الأمر محصورا في المتن بل كذلك الإدراج في الإسناد. قال: من كلام الراوي، الراوي قد يكون صحابيا قد يكون تابعيا، أبو هريرة مثلا أحيانا يزيد لفظة يقول مثلا: أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار، ولما تسمع الروايات يظهر لك أن كلمة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة ويل الأعقاب من النار من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود أحيانا يزيد كلمة جملة من عنده ويأتي بجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاقرأها الطالب منا فأظنها كلها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا المنوال المقدس. قال: فيحسبها من يسمعها مرفوعة بالحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من مثل ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. فقد يقع الاطراد في الاسناد. ولذلك امثله كثيره وقد صنفها حافظ ابو بكر الخطيب. ما اسمه يا اخوان؟ من؟ احمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي. ومعنى احمد ابن علي ابن المثنى ابو يعلى الموصلي صاحب المسند الكبير المعروف. قال وقد صنف الحافظ ابو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما ادرج في النار. التمييز يعني الفصل بين ما جاء مدرجا وهو مفيد جدا. نقرا ببحث التمامي من كتاب الجواهر السليمانيه في شرح احد ابيات البيكونيه. قال البيكوني والمجوزات من الحديد ما اترك من بعض الفاظ الروايه القصر. قال الشيخ حفظه الله تعالى وتحت هذا البيت عده مسائل. المساله الاولى في تعريف المدرج. قال المدرج لغه الادخال هو بضم الميم وفتح الراء اسم مفعول فعله ادرج. تقول ادرجت الكتاب اذا طويته او اذا طويته. وتقول ادرجت الميت في القبر اذا ادخلته فيه. وادرجت الشيء بالشيء اذا ادخلته فيه. انظر تاج العروس واصطلاحا هو ما ادخل في الخبر سندا او متن من احد رواته دون تمييز او فصل. فقولهم ما ادخل في الخبر سواء كان الخبر مرفوعا او موقوفا او نحوه وسواء كان الادخال عمدا او سهلا سياتي معنا. احيانا ياتي الادراج عمدا للاختبار لكن يجب على هذا الفاعل ان يبين وان يرد كل حديث على ما كان عليه على الاصل. معنى يا اخوان احيانا يكون هناك ادراج على سبيل العمد يفعل. لماذا؟ من باب الاختبارات. واحيانا يكون سهل. يقول هنا وقوله من احد رواته يشمل الصحابي فمن دونه. عندنا في صحيح البخاري حديث عائشة في بدء الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد الليالي ذوات العدد. وفي ثنايا هذه الجملة يتعبد يتحنف. طيب أو يتحنف الليالي ذوات العدد. طيب ده من كلام من؟ من كلام عائشة؟ لا، قالوا من كلام الزهد. من كلام الزهد. احنا يأتي الإدراج بمعنى التفسير. بفسر كلمة في ثنايا الجمل لا بأس بهذا، لكن يجب التمييز والفصل. يتحنف الليالي ذوات العدد. قال يتحنف يتعبد. هذه من الكلمات ايه؟ الأضداد في اللغة. يتحنث أن يجنب نفسه الحنف والإثم. يتحنث. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي بعدا عن إثم. بعدا عن إثم. تنزها عن إثم. نائيا منه عن الإثم. عن إخوان. قال المسألة الثانية. إذا كم معنى المسائل الآن؟ إحنا قلنا مسائل ستة. إحنا قلنا مسائل عدة وهي ست المسائل. أو الظاهر أكثر، لكن قال عدة مسائل. الأولى ماذا؟ أول شيء التعريف. الثانية أفسار المدرج. ينقسم المدرج إلى مدرج الإسناد ومدرج المد. ولقد اقتصر الناظم اللي هو من البيقوني في كلامه على مدرج المد، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة القصر. إذا لم يتكلم على إيه؟ على الإدراج في الإسناد. قال ولعل ذلك لكثرة وقوع الإدراج في المد. المسألة الثالثة، أما مدرج المد فالكلام عليه في المباحث الأول تعريف. إذا عرف لنا الإدراج بصفة عامة في المسألة الأولى، الإدراج بصفة عامة يشمل المتن ويشمل الإسناد. طيب المسألة الثالثة في بيان مدرج المتن تعريفه هو ما أضيف إلى الخبر من غير كلام صاحبه بلا تمييز. إذا تعريف مدرج المتن ما هو؟ على قول وما أضيف إلى الخبر من غير كلام صاحبه بل بلا تمييز. يلا سمعنا يا علاء. بالمعنى هو ما أضيف بالخبر إلى الخبر غير كلام صاحبه بدون تمييز. دون تمييز عند عصام على وعصام نمشي على العين. وما أضيف إلى الخبر من غير كلام صاحبه بلا تمييز. طيب نمشي على الميم عند مراد. ما أضيف إلى الخبر من غير كلام صاحبه بلا تمييز. طبعا عند الشيخ محسن هو ما أضيف إلى الخبر غير كلام صاحبه من غير كلام صاحبه بلا تمييز عند الشيخ قاف قدري قاف. جميل أحسن. هذا كلام الإمام البقاعي أو البقاعي. ها عند أين؟ هو ما أضيف إلى الخبر من غير كلام صاحبه بلا تمييز. بلا تمييز كلام الإمام البقاعي. طيب المعهد الثاني تحت المسألة الثانية صور الإدراج في المتن وهي ثلاث. الأولى أن يكون ذلك في أول متن وهو نادر جدا، ومثال ذلك حديث أبي هريرة أخونا صاحب الكرسي بست سنين حامد أحسن. صور الإدراج في المتن كم هي؟ أين؟ الأول في الوسط وفي الأخير. الأول قليل ونادر وفي الوسط كثير وأكثر منه في الأخير. قال ومثال ذلك حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وأصل الحديث ويل للأعقاب من النار في الصحيحين حديث أبي هريرة من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن أبا هريرة أمر الصحابة بالإسباغ واستدل على ذلك من حديث. شوف يعني قال ايه أسبغ الوضوء وبعدين قال ويل للأعقاب من النار. جاء من هو الحديث جعله شيئا واحدا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ورواة آخرون أثبات ميزة فصلوا هذا منها. قال فظن بعض الرواة أن الجميع مرفوعا فساقه سياقة واحدة وفصل غيره وفصل غيره والله أعلم. آخرون غير الراوي هذا ميزوا وفصل. الثاني أن يكون إدراج في أثناء الخبر وهو قديم. مثال قال الحافظ وقد وقع منه قول الزهري والتحنث التعبد في حديث عن عروة على عش في بدء الوحي في قولها فيه وكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، يعني يتحنث يا علي أحمد لا يتحنث يعني يبعد عن نفسه الحنث والإثم، هذا معناه يتحنث. كانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث الإثم وأكبر الشرك. فتحنث ممكن واحد يفهمها ان يرتكب اثام، ها وهي بالعكس، وهي ايه بالعكس برد الله فيك اي يجنب نفسه من الاثام. فجاء تفسيرها من عند الزهري التعبد الرجل حانث في يمينه اي وقرة يمين وقرة حلف ان لا يفعل ففعل فوقع في الحنك فتكون هنا الكفار عن اخوان فاتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد الى اخر الحديث بطول فان قوله هو التعبد من كلام الزهري ادرج في الحديث من غير ايه تمييز فما ممكن واحد يجي يقرا الحديث هنا هذا من كلام عائشه عرفنا يا اخوان ممكن ياتي واحد فيظن هذا من كلام عائشه طب عائشه رضي الله عنها يعني من اين اخذت هذا وان كانت صغيره اصلا في بدايه الوحي لم تولد بل النبي عليه الصلاه والسلام 109 سنين في العام الثاني من الهجره في المدينه بنى بها اذا هي اخذت هذا اما عن ابيها اما عن صحابي اخر اما من النبي عليه الصلاه والسلام اما اشيك فيه احتمال والاكثر ان هذا من مراسيل الصحابه الغالب ان هذا من مراسيل الصحابه ومراسيل الصحابه حجه قال فان قوله هو التعبد من كلام الزهري ادرج في الحديث من غير تمييز كما اوضحته في الصدر ومثال الادراج في المتن في المرفوع حديث من مس ذكره او انثيين او رقبين فليتوضا احنا معنى الحديث المعروف المرفوع من مس ذكره فليتوضا طب انثيين ورقبين ادرج من كلام عروه وليس له حكم الرافع وان كان يستحب اللي هو ايش غسل الانثيين وهذا وارد عند المدينه حديث المدينه في غسل العضو في حال المدينه معنى يا اخوان وغير الذكر طيب وغير الذكر ادخل قياسا من كلام عروه قاله الطرقطون لكن العلماء يقولون يستحب غسل الانثيين لان غسل الانثيين بالماء البارد مما يوقف نزول الماء معناه مما يقلص الماء واي سائل فليست المسألة فيها شيء مرفوع وإن كان معناها على سبيل الاستحباب له وجه الثالثة أن يكون إدراج في آخره وهو الأكبر ومثال ما روى أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مخيم قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيده فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة الحديث وفيه وإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقم فقالوا إذا قلت هذا إلى آخره وصلاة زهير بن معاوية من الحديث المرفوع في رواية أبي داود هذه وفيما رواه عنه أكثر الرواة قال الحاكم هذا مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود وكان قال البيهقي والخطيب والنووي وقال النووي اتفق الحفاظ على انها مخرجه وبعدين ممكن هذه اللفظه يستدل بها ايه الاحناف انه لا يلزم التسليم انما اذا طرا التشهد فقد انتهت صلاته ان شئت فقم وان شئت فقم ولكنها من كلام من عبد الله بن مسعود ولم يقصد عبد الله بن مسعود ان الصلاه يتحلل منها الشخص بلا تسليم ليس هذا المقصود فلينتبه الطالب لمثله قال تنبيه الادراج بالمتن على مراتب من جهه الكثره والقيمه ففي اول متن يكون نادرا جدا وفي وسطه يكون نادرا وفي اخره يكثر والله اعلم المبحث الثالث من مباحث الإدراج في المتن، كيف يعرف الإدراج في المتن؟ الجواب: لمعرفة ذلك طريقان. الأولى أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام على قواعد أهل العلم. مثال حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر الأم لأحببت أن أموت وأنا مملوك. رواه البخاري عن بشير بن محمد عن ابن المبارك به. فهذا الفضل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يمتنع أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا فلم يكن له عليه الصلاة والسلام أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في النار. إذن هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لمعرفة المدرك التنصيص على ذلك، وهذا إما أن يكون من الله الصحابي فمن دونه، أو بنص من أحد أئمة الحديث المطلعين، ولا يكون هذا من الإمام إلا بجمع الطرق. ومثال تنصيص الصحابة حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش بإسناده ووهم فيه، فقد رواه الأسود بن عامر الشاذان وغيره عن أبي بكر بإسناده إلى ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الله ملكا دخل النار. وأخرى أقولها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم: من مات لا يجعل بالله ندا دخل الجنة. إذن هنا الصحابي الجليل ميت قول النبي كذا ومن قول كذا وكذا. هل هو الحديث صحيح مسلم من غير هذا الوجه عن ابن مسعود ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، الكلمة الأولى، وقلت أخرى من عند نفسي إدراجا واستنباطا. ومثال التنصيص من أحد الأئمة، إذن إما التنصيص من الصحابة، إما يكون التنصيص من التابعي، إما يكون التنصيص من أحد الأئمة الحفاظ العارفين. حديث عبد الله بن خيران عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر عمر رضي الله عنه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قال: فتحسب بالتطليقة. قال: فما؟ قال الخطيب: هذا مدرك. والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين وأن الجواب من ابن عمر، يعني ابن عمر قال فعلا حسبت عليه، وهو صاحب القصة وهو أعلم بما أجراه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزيادة الأخرى فلم يرها شيئا، لم يرى هذه التطليقة شيئا، فهي شاذة لا تصح، وعليها اتكأ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سلك مسلكه في أن تطليق الحائط لا يقع ولا يفسد، والصواب قول الجماهير، وإن كان هذا التطليق بدعي ليس بسنة فإنه يحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مره فليراجعها. والمراد المراجعة الشرعية لا اللغوية. فلما قال مره فليراجعها أي أن الطلقة حسنت، على الرغم أنها كانت حائرة. معنى إخوان؟ قال الخطيب: هذا مدرك. والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين اللي هو أنس بن سيرين، وأن الجواب من ابن عمر. بين ذلك محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل في روايتهم عن شعبة، قال الخطيب وراه بشر بن عمر الزهراني عن شعبة وهم فيه وهما فحش، فإنه قال فيه قال عمر يا رسول الله أما تحتسب بتلك التطليقة، المرأة هل تحتسب؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. شوفوا كيف قال الحافظ. قلت والحكم والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناطق ينقدح في نفسه بمعرفته وتعمقه في هذا العلم أن هذا مدرج، كما انقدح في نفسه أن هذا حديث معلم ومضطرب وشاذ. قال ولا يوجب القطع من ذلك خلاف القسمين الأولين. القسمان الأولان فيما جزم بالإدراج، وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في حديث الشغال والمحاقلة، محاقلة في باب البيوع والتجارات والشغال في باب النكاح، وخاصة مع تقديم وتأخير من النكت لابن ابن حزم. طيب نلخص قبل أن نكمل المباحث والمسألة، أول شيء المسألة الأولى عند الشيخ حمد تعريف المضرب، المسألة الثانية أقسام المضرب. المضرب كم أقسام؟ اثنين. ثلاثة يا شيخ ناصر. من اللي قال اثنين؟ شيخ ناصر؟ لا ثلاث. ها؟ مضرب اللسان ومضرب البدء. تمام أحسن. طيب مدرج عند الشيخ حمد مدرج المتن كم هو؟ مدرج المتن فين وفين؟ الأول والوسط. طيب تحت أول مباحث، المبحث الأول في تعريفه، نعود مرة ثانية ما تعريفه عند المسلم ما أضيف إلى القول من غير كلام صاحبه بلا تمييز. من الذي عرفه هذا؟ المبحث الثاني عند أخينا أحسن فين وفين؟ المثال في الأول عند مراد، مثال المدرج في الأول في أول مثال إيه؟ واضح جدا مشهور، لكن مرادا قد ذهب عنه انشغالي بالامتحانات هذه الأيام. جميل. بقى في الوسط قبل الزهري لما قال ايه يتحنى في يتعبد. طب في الاخير مثال الاخير عند اخينا عمر عديل عبد الله بن ابن مسعود لما قال لا اعطينا في الاخير عبد الله بن مسعود من مات لم يجعل لله ندا، من مات وهو لم يجعل لله ندا دخل الجنة. وابن مسعود أتى بجملة أخرى ما هي؟ من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. طيب حديث آخر في الأخير ها قال إيه؟ قال العبد المملوك أجره لولا الحج وبر أمي وجهاد سبيل الله لحقق منك. نعم وأنا من طيب المرحلة الثالثة يا أخوات ها كيف يعرف الإدراج بطريقين رسالتين، السبيل الأول ما استحالة هذا الله وهذه الجملة تكون من النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني التنصيص إما من الصحابي ومن دونه. طيب نواصل بارك الله فيك. المبحث الرابع تحت المسألة كم ها؟ أيوة خليكم معي عملوا الشجرة عندكم والسموع وهيئوا الشجرة كده مرسوم خلاص. طيب الأسباب الحاملة على الإدراج، واحد لم يتعمد الذين أدرجوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقصدوا التلبيس على الأمة، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تشريع وتحليل وتحريم وفيه فضل بيان الاستحباب شيء بيان الترغيب في شيء بيان حتى على طاعة في شيء. يقول وإنما دعوهم إلى الإدراج أسباب هي واحد أن يريد الراوي بذلك تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواقعة في الحديث النبوي كما سبق عن الزهري في حديث التحلل. الثاني أن يريد الراوي بذلك بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث بصرة المسى ذكره أو أنثيين أو رفغين فليتوضأ، فقد رواه عروة أنثيين أو رفغين. وأيضا جاء لحديث إخوان في باب غسل العضو إذا أمدأ إذا أمدأ. قال السيوطي فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة شهوة جعل حكم ما تروى من الذكر كذلك، فقال ذلك فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا. طيب الثالث أن يقصد الله بذلك بأن حكم ما، ويريد أن يستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي به بلا فصلين فيتوهم أن الكل حديث. مثاله ما ضر معنى من قول أبي هريرة أستغل الوضوء. إذا نكمل الآن، واحد أن يريد الراوي تفسير الله، الثاني أن يريد الراوي بذلك بيان حكم مستنبط، أن يفصل الراوي بيان حكم ما فيتكلم بكلام من عند نفسه فلا يفصل بينه وبين الدليل المرفوع فيظن الظن أنه كل مرفوع. الرابع هناخد الرابع بقى خليك معنا الشيخ انت جاي من اخر السؤال اللي سويناه. الثالث طيب الثالث الاول هنبدا من الاول. هل يريد الراوي بذلك تفسير لفظه زي الزهري لما اراد ان يفسر كلمه لحن؟ الثاني ان يريد الراوي بذلك بين حكم مستنبط كما ظن عروة أن الأنثيين حكمهما غسل الذكر كالذكر. الثالث أن يقصد الراوي بذلك بين حكم الماء فبيتكلم بكلام اللي عند نفسه ثم يستدل بحديث مرفوع فلا يفصل بين كلامه والحديث المرفوع فيظن الظن أن كل هذا حديث مرفوع. الرابع لا يستبعد الإدراج عن غفلة من أحد الرواة كما جرى لثابت بن موسى الزاهد في حديث سمعه من شريك اللي هو ايه لما دخل ايش هو دخل واحد كده شريك هو اللي دخل شريك دخل وبعدين ثابت بن موسى قاعد يحدث المحدثين والتلاميذ فهو نظر في وجه شريك وجده مضيء ها هو كان اصلا يحدثهم بيملي عليهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله وبعدين نظر في من في شريك فوجد وجهه مضيء قال من طال القيام بالليل حسن وجهه من النار ودول ما شاء الله دخلوها على الايه على الاسلام صار ايه مثال من امثله المدرج على سبيل الوهم والغفلة وذكروه أيضا من أحاديث الموضوع مثال من أمثلة الأحاديث إيه؟ المكتوبة الموضوع. إذن أربعة أسباب للإدراج أذكر عبد الله بن يحيى يريد الراوي تفسير لفظ غريبه كما وقع في حديث سوري في تفسير محمد بن عبد الجميل الثاني يريد ان يبين حكم مستغرب من كلام النبي حديث من مات احسن عند الشيخ ايهاب الاخر بسم الله يلا عنده يريد ان يستدل بحكم بيان حكم الله يتكلم بكلام من عند نفسه فلا يفصل بين حوله وقوله فيستدل بحديث مرفوع فلا يفصل احسن الاخير وهما من الرابع لا يستبعد من الرابع مثل ما وقع لثابت ابن ايه بموسى الزاهد العام احسن بشخيان. المسألة الرابعة مضى معنا ثلاثة مسائل. المسألة الرابعة الإدراج في الإسناد وفيه مبحثان. المبحث الأول صور الإدراج في السند فاستمى الخطيب الإدراج في الإسناد إلى أربعة أقسام، وفق على ذلك من الصلاح. وقسمه الحافظ إلى خمسة أقسام وهكذا ملخصها. واحد، أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، يعني المتن الواحد لفظ الحديث الواحد له عدة أسانيد، والأسانيد هذه أيضا كل واحد له لفظ. أن يكون المتن مختلف الإسناد إلى أفراد رواته فيروي راوي واحد عنهم فيحمل بعضهم أو بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينهما. إذن أضمت في الإسناد، بدل ما يروي الألفاظ المختلفة هذه بعدة أسانيد يجمع الأسانيد ويجعلها في عفوا ويجمع المتون والألفاظ ويجعلها إسناد واحد. فأدرج وأدخل إسناد في إسناد، مع أن الأمانة العلمية تقتضي أن كل لفظ له إسناد. الثاني، أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده الإسناد الآخر فيرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول. جميل. الآن واحد روى هذا الحديث من طريق بلفظ معين، واحد له إسناد آخر نفس المتن ده بس في كلمة في الأخير زيد من الطريق الآخر، معنى يا إخوان؟ فيأتي بالإسناد الأول ويعطيه الأصل والزيادة. إذا أدرج ولا ما أدرج؟ أدرج. وكان الواجب أن يفصل، يقول اللفظ ده إسناده كده واللفظ بالزيادة هذه إسنادها كده. الثالث، أن يكون متنا مختلفي الإسناد، متنان مختلفي الإسناد، فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر. يعني الآن متنان مختلفا الإسناد، فيأتي لهذا الإسناد يأخذ نصف رجاله ويدخلهم على نصف رجال آخرين. عندنا متنان حديث له متنان وله لفظ وله إسنادان، فيدخل يلف هنا رجال هذا مع رجال هذا ويبين لك إن هذا الإسناد هو مستقيم على هذه المسألة، وهذا أيضا إدراج. الرابع، ألا ينظر المحدث متن الحديث بل يصف إسناده فقط ثم يقطعه، يقطعه قط فيذكر كلاما، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، كما سبق معنا في مثال إيه؟ ثابت بن إيه؟ موسى الزاهد العدل، من كبر الصلاة بالليل حسن أو جبط. المرحلة الثانية، كيف يعرف الإدراج بالإسناد؟ كما سبق معنا كيف يعرف الإدراج المتن، كذلك الإدراج بالإسناد يعرف ذلك بتنصيص إمامنا أو بجمع الطرق. قاله الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله وفي النزهة، والطريق لمعرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة وتتقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الواه مقتصرا على إحدى الجملتين، مع إن الناس الذين رووا هذا الحديث رووا الجملة هذه ملصوقة بهذه الجملة وبإسناد واحد، والصواب أن هذه رويت بإسناد وهذه رويت بإيه؟ بإسناد. المسألة الخامسة وهي الأخيرة، حكم الإدراج. هنعمل في الإدراج إيه؟ قال ابن الصلاح، واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المرفوع، وتبعه على ذلك النووي، ما بل حكاه السيوطي إجماعا عن أهل الحديد والفقه. وقال السمعاني وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، ومن من يحرف الكلام عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. وحجة لذلك ما يتضمن الإدراج من عزو الشيء لغير قائل. وقال السيوطي: وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهد وغير واحد من الأئمة. وقال السخاوي: وأسوأه ما كان من المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه والاستنباط. إذا بين السيوطي أن إذا كان الأمر فيه تفسير غريب الأمر فيه سهل. طيب، وأسوأه ما كان من المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح. المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه ليس في بيان غريب لفظة أو عبارة. والخلاصة يقول الشيخ حفظه الله تعالى: أن من أدخل ذلك قصدا أن يلبس على الناس دينهم هو كما قال العلماء. وأما من قصد الاستنباط أو الاستدلال أو التفسير ونحو ذلك فهو مأجور بقصده. وكان الأولى أن يفصل كلامه من كلام غيره، والله أعلم. أنتم عندكم القصة التي وقعت للإمام البخاري لما أدرجوا عليه أسانيد وركبوها ركبوا لها مطولا، أخذوا أسانيد هذا لألفاظ هذا وهذه لأسانيد هذه، لكن الإمام البخاري ردها في الحال، ردها في الحال. فيجوز فعل ذلك للاختبار، يستثنى من هذا، لكن بشرط أن يميز وأن يرد كل إسناد إلى متن وكل متن إلى إسناده. بهذا يا إخوة تنتهي المسائل الخمسة التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى تحت سر هذا البيت من البيقونية. ومن أراد منكم التوسع رجع إلى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الباعث الحفيظ، فإنه أطال وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى، ونقل نقولا طيبة وذكر التفصيل. وما ذكرناه من كلام شيخنا في الجوائر السليمانية يعتبر تلخيصا وزيادات عما جاء به الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وحفظ علماءنا الأحياء وبارك فيهم وفي أجلهم. الآن إن شاء الله درسنا في كتاب الواسطية.